الحمد لله الذي أنعم علينا بالأموال وأباح لنا التكسب بها عن طريق حلال، وشرع لنا تصريفها فيما يرضي الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الإنعام والإفضال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أزهد الناس في الدنيا وأكرمهم في بذلها على الإسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم الله تعالى، وإن أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم هي الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عباد الله، اعلموا أن الزكاة تجب في أربعة أشياء: الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب بالكيلوات 612 كيلو. ولا زكاة فيما دونها، ومقدار الزكاة العشر كاملا فيما سقي بدون كلفة ونصفه فيما سقي بكلفة. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها، لأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة. الثاني مما تجب فيه الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، إذا كانت سائمة أو أعدت للدر والنسل وبلغت نصابا. فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، وإن أعدت للتكسب بالبيع والشراء فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة، سواء كانت سائمة أم معلفة، إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته. الثالث مما تجب فيه الزكاة الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت نقودا أم تبرا أم حليا، يلبس أو يعار، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيها. وتجب الزكاة في الأوراق النقدية، لأنها بدل عن الذهب والفضة فتقوم مقامها، فإذا بلغت نصابا وهو ما يعادل 56 ريالا عربيا من الفضة وجبت فيها الزكاة. ونصاب الأوراق النقدية في هذه الأيام 1762 ريالا سعوديا، فمن ملك هذا المبلغ أو ما يعادله من العملات الأخرى وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والواجب فيه ربع العشر. وإذا أردت حساب زكاة أي مبلغ نقدي فاقسمه على 40، فالناتج هو مقدار الزكاة. فمثلا من ملك 100,000 ريال وحال الحول عليها وأراد أن يخرج زكاتها فليقسم 100 على 40 والناتج هو 2,500 وهو مقدار الزكاة. وتجب الزكاة في الديون الثابتة سواء كانت قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك إذا كانت هذه الديون على مليء باذل فيزكيها مع ماله كل سنة وإن شاء أخر زكاتها حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى من السنين. وأما إذا كان الدين على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكيه سنة واحدة هي سنة قبضه ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين. وتجب الزكاة في الرواتب الشهرية إذا حال عليها الحول وإذا كان يشق عليه مراعاة حول كل راتب منها فليزكي الجميع إذا تم حول أول راتب منها فتكون زكاة أول راتب في حينها وتكون زكاة ما بعده معجلة ولا يضر تعجيل الزكاة وهذا أسلم وأريح. الرابع مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال فيقومها كل سنة بما تساويه عند رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها عند الحول بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر. فإذا اشترى سلعة للتجارة ب1,000 ريال مثلا وكانت تساوي عند تمام الحول 2,000 وجب عليه أن يزكي 2,000 وإذا كانت لا تساوي إلا 500 لم يجب عليه إلا زكاة 500. وأما العقار الذي يملكه الإنسان فلا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يقصد بهذا العقار السكنى فقط فلا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الحال الثانية أن يقصد به الاستغلال بالأجرة ولا يريد بيعه فلا زكاة في عينه ولا في قيمته وإنما الزكاة في أجرته وغلته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من المال. وابتداء حول العقار ونحوه مما يؤجر ابتداؤه من العقد فإذا قبض الأجرة بعد مضي سنة من العقد زكاها فورا وإن قبضها مقدمة وحال عليها الحول زكاها بعد الحول وإن قبضها مقدمة وحال عليها الحول زكاها بعد الحول وإن قبضها مقدمة واستنفقها في أثناء الحول فلا زكاة عليه. الحال الثالثة من أحوال العقار أن يقصد بملكه لهذا العقار التكسب أن يتكسب بقيمته بالبيع والشراء فهذا يقوم عند الحول بما يساويه ويخرج ربع العشر. أيها المسلمون أدوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسا فإنها غنم لا غرم وربح لا خسارة وأحصوا جميع ما يلزمكم زكاته واسألوا الله تعالى القبول لما أنفقتم والبركة لكم فيما أبقيتم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مجزٍ الثواب لمن أنفق في سبيله. الحمد لله مجزٍ الثواب لمن أنفق في سبيله، ومضاعف الأجور لمن صدق في قصده وقيله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفضل بكثير الإنعام وقليله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله تعالى فيه، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فاجتهدوا رحمكم الله، اجتهدوا رحمكم الله، واحرصوا على أن تقع موقعها وأن توضع في محلها، لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم. واحذروا من دفع زكاتكم وصدقاتكم إلى جهات مشبوهة أو مجهولة، ولا تدفعوا زكاة أموالكم إلا لمن تيقنتم أو غلب على ظنكم أنه من المستحقين للزكاة. وليس كل من سأل الزكاة أو ادعى الزكاة يعطى، لأن من الناس من يدعي الزكاة وليس أهلا للزكاة. ومن لم يعرف مستحقا فليدفع زكاته للجهات الرسمية المصرح لها بجمع الزكاة والصدقات والتبرعات، لأجل أن تصل إلى مستحقيها. ومن ذلك منصة إحسان، ومنصة فرجت، ومنصة جود للإسكان، وغيرها وغيرها من الجهات التي تكون تحت إشراف الجهات الرسمية. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين